وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب الآن أن نرفع أيدينا إلى الله تبارك وتعالى، فالدعاء مخ العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نعيش مع مزيد من الدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوك ورضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب. صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القدير، وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال. إمام إمام المرسلين ومنتقاهم سراج العالمين بلا محال إمام المرسلين ومنتقاهم سراج العالمين بلا محال هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغالي له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلا له شعر يحار العقل فيه ويختطف الفؤاد بلا اختلال له عنق منير كوكبي مضيء يلوح النور من وضح الجبين كحيل الطرف من غير اكتحال تغري تفلته شفاء بسيم التغري تفلته شفاء فصيح النطق عذب في المقال وقلب ليس يغفل في منام وفي التسبيح دوما في اشتغال بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب في المقال فصيح النطق عذب في المقال وقلب ليس يغفل في منام وفي التسبيح دوما في اشتغال سليم الصدر مملوء بعلم وحكمته تعالت عن مثال كريم الكف أجود من سحاب سريع في العطاء وفي النوال كريم الكف أجود من سحاب سريع في العطاء وفي النوال له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في داج الليالي له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في داج الليالي حبيبي حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال وفوق المرسلين رفعت قدرا وكم ملك المهيمن بالكمال الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا رحمة مهداة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ بلال مختار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي عددت بعض شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله ومناقبه كثيرة لا تحصى ولا تعد، فقد تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم الإحسان لمن أساء إلينا، وتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم العفو عمن ظلمنا، وتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم الوصل لمن قطعنا. كان صلى الله عليه وسلم يصحو بالليل لتنتصب قدماه بين يدي الله عز وجل حتى تتورم، ويقول لمن حوله: أفلا أكون عبدا شكورا. كان يصل الصيام بالصيام، وكان يتحمل الجوع لإطعام الجائعين، وكان يقترض المال لسد حاجة المحتاجين. تعلمنا منه التكافل والتراحم، ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة للتراحم والتكافل، لأن ديننا الإسلامي يدعون إلى هذا، خاصة في الملمات